بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة الحرمين الخيرية بخميس مشيط أن يقدموا لكم مصادر السنة ومناهجها لفضيلة الشيخ حاتم الشريف. والآن مع الشريط التاسع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ابتدأنا بالأمس الكلام عن شرط الحاكم، وذكرنا الشرط الأول وتحدثنا عنه، والشرط الثاني الذي هو، ما هو الشرط الثاني؟ شرطه في حديث كتابه، كيف لا يلتزم حكم الآثار الموقوفة. صحيح، هذا هو الذي ذكرناه في بالأمس وتوقفنا عنده، ومما يدل على أنه لا يلتزم الحكم بالأحاديث أو بالآثار الموقوفة قوله في المجلد الثالث صفحة 316، يقول: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. ذكر طبعا في هذا الموطن آثار موقوفة وأتبعها بحديث مرفوع، عدد من الآثار الموقوفة ثم أتبعها بحديث مرفوع، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، والأسانيد التي قبله كلها صحيحة ولم يخرجاها، وإنما تركت الكلام عليها لأنها غير مسندة وهذا مسند. فبين من خلال هذا السياق أنه إنما سكت عن تلك الآثار الموقوفة لأنها ليست مرفوعة، ولو كانت مرفوعة لتكلم عنها. وهذا أحد الأدلة أن سكوته لا يقتضي التصحيح، أيضا هذا أحد الأدلة على أن سكوته لا يقتضي التصحيح، فإنه بيّن أنه سكت عن هذه الآثار لأنها خارج عن شرط كتابه، وهذا فيه إشارة أيضا إلى أن سكوته عن الحديث لا يقتضي تصحيح الحديث الذي يريده. ثم الشرط الثالث له أنه يتساهل في غير أحاديث الأحكام، أنه يتساهل في غير أحاديث الأحكام، وذلك ما نص عليه في أول كتاب الدعاء المجلد الأول صفحة 490، حيث قال في بداية هذا الكتاب، يقول: أنا بمشيئة الله أجري الأخبار التي سقطت على الشيخين، يعني التي لم يخرجها الشيخان، في كتاب الدعوات على مذهب أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي. ثم أسند إلى عبد الرحمن مهدي كلمته الشهيرة التي يقول فيها: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال، وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد. فهنا يبين أنه في الأحاديث التي ليست من أحاديث الأحكام سيتساهل أكثر من تساهله في أحاديث الأحكام، وهذا يجب أن يراعيه طالب العلم، لأننا كما ألمحنا إليه في أكثر من موطن وكما سيأتي أن الحاكم فيه تساهل عموما، فإذا كان سيتساهل في هذه الأبواب أكثر، إذن الأبواب التي نص أنه سيتساهل فيها أكثر يجب أن يحتاط فيها الإنسان من تصحيح الحاكم أكثر من غيرها من الأبواب. كما أنه قال أيضا في لما ذكر حديثا لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه النسخة كما تعرفون فيها خلاف، وإن كان الراجح أنها تدل على أو تساوي يعني حسن الحديث، قال بعد إراده لحديث لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المجلد الأول صفحة 500، يقول: لم أخرج من أول الكتاب إلى هذا الموضع حديثا لعمرو بن شعيب، وقد ذكرت في أول كتاب الدعاء والتسبيح مذهب الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي في المسامحة في أسانيد فضائل الأعمال. يعني يريد أن يقول إنما أخرجته هنا لأنه أيضا في فضائل الأعمال، وقال نحو هذه العبارة أيضا في المجلد الأول صفحة 501. الشرط الرابع أنه يتساهل في الشواهد، يتساهل في الشواهد، وقد نص على ذلك الحاكم حيث أورد حديثا لسليمان بن أرقم وهو متروك الحديث، ثم قال: ليس من شرط الكتاب، وقد اشترطنا إخراج مثله في الشواهد. يقول: ليس من شرط الكتاب، وقد اشترطنا إخراج مثله في الشواهد، فبين أنه يخرج لهذا الراوي في الشواهد. والواقع أن شواهد أبي عبد الله الحاكم النيسابوري حقيقة شديدة الضعف، في كثير من الأحيان هي شديدة الضعف التي يخرجها، وينص أنه إنما أخرجها للشواهد أو شاهدا لحديث أورده قبله أو بعده أو ما شابه ذلك، فالغالب تكون شديدة الضعف. طيب، بعد هذا الكلام حول شرط الحاكم، نريد أن نعرف درجة أحاديث كتابه المستدرك. لا شك أن الحاكم اتفق أهل العلم على أنه متساهل في التصحيح، هذا لا شك فيه، وقد وصفوا بذلك كثير من أهل العلم. هناك بعض العبارات الشهيرة حول وصفه بالتساهل، منها عبارة عبد الغني المقدسي حيث قال عن المستدرك: ليس فيه سوى ثلاثة أحاديث على شرط الشيخين. عبارة شديدة جدا، يقول: ليس فيه سوى ثلاثة أحاديث على شرط الشيخين. ويقول أحد المحدثين أيضا وهو أبو سعد الماليني، يقول: طالعت كتاب المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أرى فيه حديثا على شرطهما. الأول قال ثلاثة، فالثاني يقول: ليس فيه حديث على شرطهما. وهذا لا شك فيه شيء من المبالغة في الحط من كتاب أبي عبد الله الحاكم النيسابوري. ولذلك تعقب الإمام الذهبي كلمة أبي سعد الماليني بقوله في سير أعلام النبلاء، قال: هذه مكابرة وغلو. يقول عن كلمة أبي سعد الماليني: هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، أي إن أبا سعد الماليني ليس من فرسان صنعة الحديث، وليس من كبار الأئمة النقاد، ولذلك لا يصح أن يعتمد على مثل عبارته هذه التي يدعي فيها أنه ليس في الصحيح الحاكم حديث على شرط الشيخين، ويرى أنه لا يمكن أن يعتمد على قوله هذا في كتاب أبي عبد الله الحاكم. ثم يقول الإمام الذهبي، يقول: بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما. انتبهوا الآن للإحصائية هذه التي يذكرها الذهبي، والذهبي من أعرف الناس بالمستدرك لأنه هو صاحب تلخيص المستدرك، هو الذي اختصر المستدرك كما سيأتي في عناية العلماء بكتاب الحاكم. يقول: بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، بل لعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل. يقول: هناك عدد كبير من الأحاديث على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك يقارب ثلث الكتاب أو دون ثلث الكتاب، يعني كأنه يرجح أنه دون ثلث الكتاب بقليل. ثم قال: فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة. يقول: في هذا الثلث الذي هو على شرطهما أو على شرط أحدهما، هناك منها قسم هي بالفعل على شرط الشيخين وليس لها علل، لكن أيضا هناك قسم كبير منها فيه علل خفية تقدح في صحة الحديث، يعني يكون ظاهر السند أو رجال الحديث رجال البخاري ومسلم، لكن في الحديث علة تقدح في صحة الحديث. إذن حتى هذا الثلث أو أقل من الثلث بقليل ليس كله على شرط الشيخين. الآن يضبط هذه الإحصائية، ستأتي إحصائية ثانية بعد قليل قد يتوهم الناظر أنها تخالف الإحصائية التي نقرأها الآن. يقول الآن بعد ما انتهى مما هو على شرط الشيخين، يقول: وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه. الربع الثاني من الكتاب ثلث في البداية قال أو أقل من ثلث، ثم ربع الكتاب أحاديث أسانيدها مقبولة دائرة بين الصحيح والحسن والصالح وما شابه ذلك، المقصود أنها أسانيد مقبولة ظاهرها القبول، هذا ربع الكتاب تقريبا. يقول وباقي الكتاب مناكير وعجائب، باقي الكتاب مناكير وعجائب، يعني حسب هذه الإحصائية ثلث وربع هما في الغالب يعني مقبولة، وإن كان حتى في الثلث الأول أحاديث فيها علل قادحة، لكن بقية الكتاب بعد هذا الثلث والربع يقول مناكير وعجائب. كنت أفردت منها جزءا، يقول كنت أخرجت بعض هذه المناكير، بل الذهبي كتاب في الموضوعات التي أوردها الذهبي، التي أوردها الحاكم في كتاب المستدرك، ألف كتابا في الموضوعات التي أوردها الحاكم في المستدرك، يقال بأن عدد هذه الموضوعات التي أوردها الذهبي نحو 100 حديث. وسيأتي أن ابن الجوزي عدد الحديث التي ذكرها في كتاب الموضوعات وأخرجها الحاكم 60 حديثا، فهي نحو 100 حديث المحكوم عليها بالوضع أو التي حكم عليها الذهبي بالوضع واستخرجها من كتاب المستدرك. ثم يقول وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته ويعوزه عمل وتحرير. يقول إن هذا الكتاب مع هذه النقدات فيه ما زال كتابا مفيدا لم تنعدم منه الفائدة. الأمر الثاني يخبر أنه قد اختصر هذا الكتاب، وأن هذا الاختصار يعلن الذهبي أن اختصاره لمستدرك الحاكم يعوزه عمل وتحرير، يعني يقول بأنني لم أتقن هذا الاختصار الإتقان الكامل. وسيأتي الحديث عن كتاب الذهبي التلخيص ومنهجنا في التعامل معه. لكن للذهبي أيضا إحصائية أخرى ذكرها في تاريخ الإسلام، الإحصائية الأولى ذكرها في سيرة علم النبلاء في ترجمة الحاكم، والإحصائية الثانية ذكرها أيضا في تاريخ الإسلام في ترجمة الحاكم أيضا. يقول في هذه الإحصائية وهي يعني أوضح من الإحصائية السابقة، يقول في المستدرك جملة وافرة على شرطهما وجملة كبيرة على شرط أحدهما، لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب. يقول نصف الكتاب أحاديث إما على شرطهما أو على شرط أحدهما. هذا يخالف الإحصائية السابقة التي يقول فيها إنه في ثلث الكتاب أو أقل على شرطهما أو شرط أحدهما. لكن لعل الذي يجمع بين الصورتين أنه هنا يقصد ظاهر السند فقط، وأما هناك فمع النظر إلى العلل الخفية، يعني الثلث والأقل من الثلث هذه الأحاديث التي ظاهرها أنها على شرط الشيخين وإن وجد فيها بعض العلل الخفية، أما النصف فهو الأحاديث التي ادعى فيها الحاكم أنها على شرط الشيخين أو أحدهما دون التعرض لنسبة ما هو مقبول منها مما ليس بمقبول. ثم يقول وفيه نحو الربع مما صح سنده وفيه بعض الشيء أو علة. يقول وفيه ربع الكتاب، الربع الثالث من الكتاب فيها أحاديث صحيحة ليست على شرط الشيخين، ومنها ما هو له علة ربما تقدح في صحة الحديث. يقول وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح. الربع الأخير هو المناكير والواهيات التي لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات، يعني من هذا الربع أيضا أحاديث موضوعة قد أعلمت بها لما اختصرت هذا المستدرك. ظاهر هذه العبارة أنه إنما اعتنى بالتعليق على الموضوعات، يعني أكثر عناية الحاكم أكثر عناية الذهبي في اختصاره أنه يتعقب الموضوعات، أما بقية المناكير والواهيات فظاهر هذه العبارة أنه لم يعتني بالنص على نكارتها، لأنه يقول وباقي وما بقي وهو نحو ربع الكتاب فهو مناكير وواهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات قد أعلمت بها لما اختصرت الكتاب، لما اختصرت هذا المستدرك ونبهت على ذلك. هذا كلام الإمام الذهبي في المستدرك، وقلنا إنه من أعرف الناس بهذا الكتاب. أيضا هناك عبارة لابن الصلاح سنقف عندها بعد قليل عند كيفية التعامل، بيان كيفية التعامل مع كتاب المستدرك، لكن ننتقل إلى عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث يقول عن كتاب الحاكم، يقول في مجموع الفتاوى: إن تصحيح الحاكم وحده وتوثيقه وحده لا يوثق به فيما دون هذا، يعني مع معارضة غيره، لأنه تكلم عن حديث يعارض حكم الحاكم فيه أحكاما لغيره من الأئمة، فيقول إن تصحيح الحاكم وحده وتوثيقه وحده لا يوثق به فيما دون هذا، أي فيما دون ما لو عارض من هو أتقن منه وأعلم منه. ثم قال: فكيف في مثل هذا الموضع الذي يعارض فيه بتوثيق الحاكم وقد اتفق أهل العلم في الصحيح على خلافه؟ يقول إنه خالف أهل العلم جميعا في تصحيح لهذا الحديث. ثم يقول: ومن له أدنى خبرة في الحديث وأهله لا يعارض بتوثيق الحاكم وقد ثبت في الصحيح خلافه. يقول: لا يصح أبدا أن تعارض بتصحيح الحاكم إذا جاء في الصحيحين أو من كلام النقاد الذين هم أتقن منه ما يخالف كلامه، لأنه دونهم في المنزلة. ثم يقول: فإن أهل العلم، انتبهوا لهذه العبارة، يقول: فإن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح. هنا ينقل الاتفاق أن الحاكم متساهل بين أهل العلم. يقول: حتى إن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما بلا نزاع، فكيف بتصحيح البخاري ومسلم؟ بل تصحيحه دون تصحيح ابن خزيمة وابن حبان وأمثالهما، بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاراته خير من تصحيح الحاكم، فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب، بلا ريب عند من يعرف الحديث. وتحسين الترمذي أحيانا يكون مثل تصحيحه أو أرجح، وكثيرا ما يصحح الحاكم أحاديث يجزم بأنها موضوعة لا أصل لها. يعني هذا النقل حقيقة ما فائدة أن فيه بيان أن الحاكم متساهل، في فائدة أخرى وهو نقل الاتفاق على وصفه بالتساهل، في فائدة ثالثة أخرى وهي مهمة، وهي بيان مراتب كتب الصحيح ومن صحح الأحاديث. فمن خلال كلام تيمية هذا نعود إليه، لأن هذه فائدة يعني يجب حقيقة أن ننتبه إليها وستفيدنا في معرفة مراتب هذه الكتب. عندما قال: فإن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح، حتى إن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني بلا نزاع وأمثالهما بلا نزاع، فكيف بتصحيح البخاري ومسلم؟ إيش نستفيد من هذا؟ أن تصحيح البخاري ومسلم هو المرتبة العليا، دونه تصحيح الترمذي والدارقطني. ثم يقول: بل تصحيح ابن خزيمة وابن حبان وأمثالهما، بل تصحيحه دون تصحيح ابن خزيمة وابن حبان وأمثالهما. إذن المرتبة الثالثة تصحيح ابن خزيمة وابن حبان، أول شيء البخاري ومسلم، هذا حسب الكلام هذا في ظاهره، ثم الترمذي والدارقطني، ثم ابن خزيمة وابن حبان. ثم يقول: بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله له ضياء المقدسي خير من تصحيحه. إذن المرتبة الرابعة إيش؟ تصحيح الضياء المقدسي. فهي مراتب أربعة: البخاري ومسلم، حسب رأي شيخ الإسلام البخاري ومسلم، الترمذي والدارقطني، ابن خزيمة وابن حبان، ثم أخيرا الضياء المقدسي. ثم يعقد أيضا مقارنة بين تصحيح الحاكم وتحسين الدارقطني، فيقول: تصحيح الحاكم قريب من تحسين الترمذي، بل يقول: بل إن تحسين الترمذي ربما كان أرجح من تصحيح الحاكم، وقد صرح بذلك في موضع آخر من مجموع الفتاوى، حيث قال: وتصحيح الحاكم دون تحسين الترمذي. قطع بذلك في موطن آخر في مجموع الفتاوى المجلد 23-108، يقول: وتصحيح الحاكم دون تحسين الترمذي، وكثيرا ما يصحح الموضوعات فإنه معروف بالتسامح. النقل الأول موجود في مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 426، مجلد 22 صفحة 426. أيضا يقول ابن قيم الجوزية في كتابه الفروسية عن كتاب الحاكم، يقول: لم يصحح، ذكر حديثا صحه الحاكم، ثم قال: لم يصححه إلا من تصحيحه كالقبض على الماء. يمكن يقبض على الماء؟ لا يمكن. إذن إيش يقصد؟ لا يمكن أن يعتمد عليه، فيقول: من تصحيحه كالقبض على الماء، وقد عهد منه تصحيح الموضوعات وهو أبو عبد الله الحاكم. وهذه عبارة قوية جدا من ابن قيم الجوزية حول كتاب الحاكم عليه رحمة الله. سنقف قليلا الآن مع الاعتذار للحاكم في تساهله، ثم نعود إلى كيفية التعامل مع تصحيح الحاكم أو ما مدى استفادتنا من تصحيح الحاكم. حقيقة في الاعتذار للحاكم سبق أن ذكرنا عدة أسباب أو اعتذارات للحاكم، أو لعلنا ذكرنا سببا واحدا وهو تأخر تأليف الحاكم لكتابه إلى أواخر عمره، حيث ذكرنا إن أول مجلس أملاه سنة كم؟ 393، هذا أول مجلس أملاه من الكتاب، يعني ألفه وهو في 72 من عمره، ولا شك أن الرجل في 72 يضعف عن البحث ويضعف حفظه ويضعف قدرته على المراجعة والتصنيف وما شابه ذلك. ثم بينا أنه أيضا من أسباب أو من الاعتذار له أنه ابتدأ في أول الكتاب كل نحو 30 ورقة يكتبها في نحو 3 أشهر، واستمر على ذلك في أول الكتاب حتى إذا انتصف الكتاب تقريبا ابتدأت المجالس تطول جدا. ثم ما جاء لأول أو منتصف المجلد الثالث حتى أوقف الإملاء وأجاز كتابه إجازة ولم يمله، وهذا يدل على أنه في آخر الكتاب تسرع وأخرج مسودة الكتاب دون تبييضها، وهذا أحد الأمور التي اعتذر بها العلماء عن أبي عبد الله الحاكم أنه توفي ولما يبيض كتابه التبييض الكامل. أصلا يكفيكم أنه كان كما ذكرنا يبيض 30 صفحة أو يكتب 30 صفحة تقريبا ثم يمليها على الطلاب، ليس مثل الذي يؤلف الكتاب كاملا ثم يعود له بالتنقيح مرة أخرى، يعني حتى هذا الذي أملاه ما أشبهه بأن يكون مسودة للكتاب. أين هذا من البخاري الذي مكث في تصحيح في تأليف كتابه 16 عاما، ومن مسلم الذي مكث في تأليف كتابه 15 عاما؟ هذا لا أبدا، كل 30 صفحة يمكن فيها 3 أشهر، صح 3 أشهر كثيرة، لكن كون الإنسان يملي الكتاب كاملا ثم يعود له بالتنقيح لا شك أن هذا سيكون أتقن لعمله وأوثق. فهذا سبب ظاهر من أسباب أخطاء الحاكم. وسبب اعتذارنا للحاكم، يعني لما نحصل اعتذار الحاكم؟ لأن الحاكم أطبقت كلمة النقاد ولا إما الذين عاصروه وممن عرفوه على الثناء عليه بأنه إمام وفحل، وأنه من كبار الحفاظ، وأنه كان ممن يرجع إليهم في معرفة الصحيح من السقيم في زمنهم، ونصوص العلماء في ذلك كثيرة وأكثر من أن تحصى، وإجلال العلماء له قديما وحديثا يعني أمر عظيم جدا. فكيف نوافق بين هذه المنزلة العالية للحاكم وبين ما وقع له من أخطاء كثيرة في كتابه المستدرك؟ نوافق بين تلك الأحكام وبين هذه الأخطاء بما ذكرنا من هذا الاعتذار الأول. إذن هذا هو الاعتذار الأول كما ذكرنا. ويؤكد قضية أن الحاكم في أول الكتاب كان فيه شيء من التريث أن واقع كتاب الحاكم في أوله أتقن من آخره، وأن أغلب المنتقد يأتي في النصف الأخير أو في الربع الأخير من الكتاب، وأكد ذلك شيخكم الشيخ سعد الحميد في كتابه مناهج المحدثين حيث ذكر الإحصائية التالي ذكرها، يقول أو ذكر أن عدد من انتقده الذهبي في الربع الأول من الكتاب، الربع الأول من الكتاب، يعني طبعا مستدرك الحاكم عبارة عن 4 مجلدات تقريبا، طبع الطبعة الشهيرة له في 4 مجلدات، يقول إن الربع الأول يعني المجلد الأول من مستدرك الحاكم عدد الأحاديث التي انتقدها الحاكم فيه، التي انتقدها الذهبي فيه 160 حديث، وأما في 3 المجلدات الأخيرة فعدد المنتقد فيها نحو ألف حديث. إذن تقريبا في كل مجلد من هذه المجلدات كم حديث يكون منتقد؟ نحو 300 حديث، نحو 300 حديث أو أكثر من 300 حديث، يعني ضعف ما في المجلد الأول من الأحاديث المنتقدة. ففي المجلد الأول 160 فقط، وأما في 3 مجلدات فألف حديث، يعني تقريبا في كل مجلد من الأحاديث التي انتقدها الذهبي ضعف ما انتقده في المجلد الأول. وسأتي ذكر الإحصائية هذه كاملة بإذن الله تعالى، يعني ما هو عدد الأحاديث التي انتقدها الذهبي بدقة، لأن الشيخ في هذا الإحصائية ذكر هذا على وجه يعني الإجمال أو التقريب. الاعتذار الثاني الذي يعتذر به للحاكم عليه رحمة الله هو ما ذكره الإمام الذهبي في كتابه الموقظة صفحة 46، يقول عندما تكلم عن تجنب أصحاب الصحاح لعنعنة مشاهير المدلسين، ذكر أن أصحاب الصحاح تجنبوا عنعنة مشاهير المدلسين، ثم قال في بيان صعوبة نقد الأحاديث التي رواها المدلسون بالعنعنة، يقول وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، أما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة بمثل هذا وبمثل هذا ونحوه، دخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. بماذا يعتذر هنا الإمام الذهبي عن الحاكم؟ يعتذر بأكثر من عذر، عذرين تقريبا. العذر الأول طول الأسانيد، وأنه جاء في زمن قد طالت فيه الأسانيد طولا يزيد عما وقع في زمن البخاري ومسلم ومن كان في عصرهما، ولا شك أن هذا صحيح، فالحاكم ولد 321 كما ذكرنا، يعني تقريبا، وابتدأ تأليف كتابه أو ابتدأ سماعه من فترة مبكرة صحيح، لكن غالب شيوخي هم من عاشوا في أواسط القرن الرابع الهجري، فبينه وبين طبقة البخاري ومسلم قرابة قرن من الزمان، وأما بينه وبين طبقة شيوخ البخاري ومسلم فأكثر من ذلك أيضا. فالمقصود أن طول الإسناد لا شك أنه سيؤدي إلى صعوبة نقد الحديث من عدة وجوه. أولا، إذا طال الإسناد كثر عدد الرواة، وهذا يستلزم أن نعرف درجة كل هؤلاء الرواة جرحا وتعديلا. فإذا كان الرواة الذين يخبرهم البخاري مثلا، لنقل مثلا إنهم 30,000، فالذين يحتاج أن يخبرهم الحاكم سيكونون تقريبا 60,000 أو أكثر، أن يعرف أحوال ما يقارب 60,000 من الرواة حتى يعرف هل هم مقبولون أو غير مقبولين. نعم والتزم برجال الشيخين، لكن عنده طبقة شيوخي وشيوخ شيوخي، ويحتاج أيضا فيهم إلى البحث، هذا نقطة تحتاج إلى يعني بيان عذر الحاكم فيها. الأمر الثاني أنه كلما طالت الأسانيد وابتعد الزمن عن زمن النبوة ازدادت الأسانيد تشعبا وانتشارا، وزيادة تشعبها وانتشارها يؤدي إلى ظهور وجوه في الاختلاف في الرواية في السند والمتن لم تكن موجودة في العصور السابقة. فإذا كان مثلا اختلف الرواة فيما سبق على وجهين، فإذا امتد الزمن الأوهام والأخطاء ستزيد هذين الوجهين إلى وجوه أخرى وتضيف وجوه جديدة في الوهم والخطأ، فكلما انتشر الإسناد وتشعب الإسناد أدى ذلك إلى زيادة الاختلاف فيه. ثم طول الإسناد أيضا يؤدي إلى زيادة احتمالات الوهم في هذا الإسناد، ولذلك قدم المحدثون العالي من الحديث على النازل، الحديث العالي الذي هو يعني الذي قل عدد رجال إسناده على الحديث النازل الذي كثر عدد رجال إسناده. لما قدموا العالي على النازل المحدثون؟ لما قدم المحدثون العالي على النازل؟ قالوا لقلة احتمالات الوهم في ذلك الإسناد، لأنه إذا كان كل راوي ثقة يحتمل منها أن يقع الوهم، فمعنى ذلك أن رواة ثقات، إذا كان في 3 رواة ثقات في الإسناد، فاحتمالات الوهم تكون في كل واحد منهم، يعني يحتمل في الأول والثاني والثالث أنه يخطئ، فإذا كانوا 4 صارت الاحتمالات كم؟ 4، فإذا صاروا 5 صارت الاحتمالات 5، وكلما زاد العدد زاد احتمال الوهم، وكلما قل العدد كلما قلت احتمالات الوهم. فالحاكم عدد رجال أسانيده لا شك أنها أنزل بعدد واضح برجلين وثلاثة وأربع عما كان في زمن الصحيحين أو البخاري ومسلم أو الكتب الستة عموما. فهذا لا شك أنه سبب أول أشار إليه الذهبي لكثرة أو لصعوبة نقد الأسانيد بالنسبة للمتأخرين. السبب الثاني الذي أشار إليه أن قرب عهد الأئمة الذين ذكرناهم كالبخاري ومسلم من زمن أو أكثر من زمن الحاكم، أن هذا يؤدي إلى سهولة نقد الأسانيد والمتون، من جهة أن هؤلاء العلماء ربما عاينوا أصول الرواة التي يروا منها. فمثلا إذا كان هناك راوي مدلس مثل الوليد بن مسلم ولا مثل بقية بن الوليد ولا أي راوي من الرواة، وسمع البخاري حديثه معنعنا من أحد تلاميذة بقية، يقول هذا التلميذ مثلا حدثني بقية عن فلان من الناس، فبإمكان البخاري أن يتثبت ماذا قال بقية بالرجوع إلى أصل بقية، فربما كانت أصل بقية الذي كتبه بخط يده موجودا عند أحد تلامذته، وهذا وقع كثيرا، وكثيرا ما يرجع إليه النقاد فيقولون رأيت أصل فلان بخط يده في كذا وكذا وكذا، فيسهل عليها النقد بهذه الصورة. يعني مثل في مرة من المرات يقول علي المديني وقفت على كتاب محمد بن سيرين عن أبي هريرة بخط يده، ايش في أكثر من هذا يعني قدرة على النقد غير متوفرة بالنسبة لنا. مثلا الآن لو وجدنا حديثا رواها 10 عن محمد بن سيرين مرفوعا أو متصلا، 10 من الرواة الثقات، ثم انفرد راوي واحد ورواه عن محمد بن سيرين مرسلا، القاعدة المتبعة إيش عندنا؟ نقدم رواية 10 وهي المتصلة ونرد الرواية المرسلة. لكن لو جاءنا علي المديني وقال المرسل أصوب، حتى لو لم يبين بماذا رجح قد نستغرب نحن ونقول والله لا أعارض كلام المديني. علي المديني يا أخي وقف على أصل محمد بن سيرين بخط يده، فيمكنه أن ينقد هذا الحديث بمعطيات غير موجودة عندك أنت أصلا، فوقوفه على هذا الكتاب يتيح له من النقد ما لا يتيحه أمر آخر. اختلاف الرواة، عدم اختلافهم، هذه كلها أشياء تفيد غلبة الظن، أما الوقوف على أصل الكتاب هذا لا شك أنه أقوى من غيره. فهؤلاء النقاد كانوا ربما وقفوا على أصل الكتاب. أضف إلى ذلك حتى قضية يعني حتى ولو لم يقف على أصل الكتاب بسهولة جدا يعرف ما هو الصواب في رواية هذا الراوي بأن يسمع هذا الحديث من جماعة من تلامذته، هم قريبو عهد من يختلف عليهم ومن الرواة الذين يرجع إليهم في معرفة يعني صواب الرواية. ولذلك كان يقول يحيى بن معين الحديث إذا لم نكتبه من 30 وجها ما عقلناه، والباب إذا لم تجمع طرقه ما عقلناه، وما شابه ذلك من العبارات. فكان الرجل منهم يسمع الحديث مثلا من حديث حماد بن سلمة، يسمع يحيى بن معين من 10 أو 20 أو 30 من رواة، ومع ذلك يزداد أيضا في طلبه، يريد أن يعرف ماذا قال تلامذة حماد بن سلمة عن حماد بن سلمة. أما نحن فكم نقف من المتابعات أو من الرواة عن حماد بن سلمة، نقف على 2، 3، 10، 15، لا نكاد نصل أكثر من ذلك في كثير من الأحيان، وربما أقل من ذلك، وربما لم نجده إلا من وجه واحد، وهو كان في زمن الرواية معروفا من وجوه مختلفة عن ذلك الراوي. فكانت عندهم قدرة على النقد لم تكن موجودة أو ليست متيسرة لمن تأخر عنهم من النقاد، وهذا وقع بعضه للحاكم، لم يقع كله طبعا، ما زال الحاكم أقرب عهدا من غيره من تلك الفترة. لكن كل ما في الأمر نريد أن نبين أن سبب تساهله من أسباب تساهله عما وقع للبخاري ومسلم ومن سواهم أنه تأخر في الزمن عن أولئك. يعني لو وجد البخاري في زمن الحاكم لن يكون عمله مثل عمله في الفترة التي عاش فيها، نعم لن يكون في مثل تساهل الحاكم في درجة الحاكم، لكنه أيضا طول الإسناد وهذا التشعب وهذه الصعوبات سيواجهها، ولا شك أن هذه الصعوبات سيكون لها أثر ولو يسير على كتابه أكثر مما لو كان في زمنه الذي عاش فيه وهو قبل زمن الحاكم بقرن كامل من الزمان. فهذان السببان أشار إليهما الذهبي في كتابه الموقظة. ذكر المعلم في التنكير 5 أسباب لتساهل الحاكم. السبب الأول يقول غرضه من التصنيف، أول سبب يقول لتساهله أن غرض الحاكم من تصنيف كتابه الرد على أهل البدع الذين زعموا أنه لا يصح من الأحاديث الصحيحة إلا قدر 10,000 حديث، وهي التي أخرجها البخاري ومسلم، فهو يريد أن يبين لهم خطأ هذا القول وأن قولهم هذا مباين للصواب كل المباينة. فهذا دعاه إلى التوسع في التصحيح، يعني كأنه يريد أن يقول قولكم أبعد ما يكون عن الصواب، فهذا الدافع النفسي يجعل الإنسان حريص على أن يكون عدد الأحاديث الصحيحة أكثر مما يتوقعه كثير من الناس، وهذا قاده إلى التساهل في الأحاديث التي صححها. وهذه القضية يا إخوان، وإن كان يعني من لم يمعن فيها النظر قد يظنها اعتذار في غير محله أو ما شابه ذلك، لكن من يعرف تأثر الإنسان الضعيف بطبعه الذي يحتاج إلى إعانة ربه في كل خطوة يخطوها، تأثر الإنسان بالغرض الذي يقع في ذهنه أو في عقله، فهذا الفعل منه أو هذا التأثر يجعله يعني يقوده، هذا ما يمكن أن نسويه بالهوى، هوى لكن لا يشعر به، يقوده إلى أمور قد تكون مخالفة للقواعد العلمية وللموضوعية في البحث والدراسة دون أن يشعر، دون أن يشعر. وهذه طبيعة بشرية لا يكاد يخلو منها أحد. فتجد مثلا العالم إذا جاء مثلا في باب مثلا مناقب وفضائل ومكانة النبي عليه الصلاة والسلام يتوسع في رد الأحاديث الدالة على فضل النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء في باب ذكر الأحاديث الباطل والموضوع ربما حكم على أحاديث مما وردها في ذلك الكتاب بأنها باطلة وموضوعة. ليس هذا هو تناقض، لكنه ما فعل ذلك قلة ديانة كما قد يتصور البعض فأورد تلك الأحاديث هناك لأنه له فيها مصلحة، لا، هذا أمر حقيقة ربما فعله دون أن يشعر، الموضوع يقوده إلى ذلك. وأنت تجرب هذا من نفسك، وأمثلته كثيرة، يعني مثل ما نذكر نحن في التوثيق النسبي والتضعيف النسبي، لما يسأل الناقد عن رجل من كبار الحفاظ ومعه رجل حسن الحديث فتجده يقول فلان إمام ثقة وأما فلان فضعيف، ما يقصد بضعيف أنه مردود الرواية، لكن يقصد أنه ليس كالأول. هذا نوع من التأثر، هذا التصرف نوع من التأثر الذي لا يشعر به الناقد. ومثله تماما أيضا التضعيف التوثيق النسبي، كأن يسأل عن رجل كذاب ورجل ضعيف لكنه صادق فيقول أما فلان فكذاب وأما فلان فصدوق، يقصد صدوق اللسان ليس بكذوب. فهذا التأثر لا بد للإنسان من أن يقع في قدر منه وفي شيء منه، لكن ما بين مستقل ومستكثر، ومنهم من يوفق الله عز وجل ويعينه فيتكون غالب أحكامه موفقة مقاربة للصواب، ومنهم من يخطئ ويعثر أكثر من الأول، فهذا أمر طبيعي. وإذا الإنسان وضع غرضا أمامه لا بد أن يتأثر به، لكن يسأل الله العون وكذا وأن يوفقه إلى أن لا يتبع هذا الهوى دون شعور. فهذا أمر واقعي ويقع من كل شخص، والحاكم لما وضع هذا الغرض في كتابه لائح أنه كان حريصا على أن يكثر عدد الأحاديث الصحيحة. وإلا مثلا في لما يخرج بعض الأحاديث فيقول مثلا في بعضها هذا حديث صحيح لولا إرسال فلان، طيب ما دام عارف أنه مرسل ليش تذكره في الكتاب؟ لما يقول مثلا هذا حديث صحيح إن سلم من فلان، طيب ليش تذكره؟ تكثير العدد، غرض تكثير العدد. فالمقصود أنه هذا غرض صحيح وسبب صحيح لأخطاء الحاكم وتساهل الحاكم في كتابه. السبب الثاني الذي ذكره الشيخ المعلمي عليه رحمة الله في كتابه التنكيل أنه قد يقع له السند العالي أو الغريب مما ينافس فيه المحدثون فيحرص على إثباته، وهذا بالفعل وقع له، فذكر مرة حديث لعطية العوفي فبين أنه إنما أخرجه لأنه عالي السند. معروف أن المحدثين كما ذكرنا يرغبون في الحديث العالي، وللحديث العالي وللحديث الغريب المستفاد شهوة عند المحدثين لا يكادون ينجون منها، تستولي على قلوبهم لذة عارمة لا توصف، يعني كما يفتن الإنسان بالدينار والدرهم ولذائذ الدنيا هم يفتنون بالحديث العالي أو الحديث الغريب، يعجبهم إعجابا كبيرا وربما شعروا له بلذة أعظم من تلك اللذائذ كلها، بل هم يصرحون بذلك. فلما يقف على إسناد عالي يعني يتمنى أنه تجتمع فيه شروط الصحة حتى يخرجه في كتابه، فلربما تساهل من أجل هذا الغرض الذي ذكرنا أيضا أنه من أنواع الهوى الخفية التي نسأل الله عز وجل أن ينجينا منها، لأنه لا يكاد ينجو منها أحد. طيب السبب الرابع أو الثالث أنه لم يلتزم أن يخرج ما لا علة له، لم يلتزم أن يخرج ما لا علة له، هذا حسب كلامه في المقدمة، لكن سبق توجيه كلامه في مقدمة كتابه. وهناك حقيقة ملحظ آخر لعل الحاكم يقصده، نحن ذكرنا هناك إيش توجيهين لكلام الحاكم لما قال إن البخاري ومسلم أخرجوا أحاديث لها علل وأني سأفعل مثلهم أخرج أحاديث لها علل، يعني هذا مضمون كلام الذي نقلناه بالنص في اللقاء الماضي في ما موطن آخر أيضا لما تكلمنا عن شروط الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم. لكن هناك أمر ثالث يمكن أن نذكره هنا الآن، وأخرته متعمدا لأني أريد أن أذكر هذا الأمر الثالث بعد أن أتكلم عن الغرض من تأليف الكتاب، وهو زيادة عدد الصحيح للرد على المبتدع الذين زعموا أن عدد الأحاديث الصحيحة قليلة وأن هي فقط التي في الصحيحين. فإذا تذكرت هذا الغرض ثم عرفت أن الحاكم يريد أن يكثر عدد الأحاديث كما ذكرنا، فإنه إذا وقف على حديث إسناده ظاهره الصحة ولو كان فيه علة خفية، ألا ترى أن هذا سيعينه في الرد على المبتدعة؟ سيعينه. ولذلك ربما بالفعل أخرج الحديث واكتفى بظاهر سنده دون الكلام عن علله. ولذلك في بعض الأحاديث ينص على أن الحديث فيه شك في إسناده أو فيه علة أو فيه مخالفة دون أن يصرح بضعفه، فيقول هذا إسناد صحيح لولا كذا، لو سلم من فلان، وبعض الأحيان يقول إسناد صحيح ويسكت، ثم تذكروا أنه كثيرا ما يحكم عن الإسناد فقط، يقول هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، بل غالب عمله كذلك، فكأنه بالفعل شرطه أو غرضه بزيادة عدد صحيح جعلته يتعامى عن العلل الخفية التي تقدح في الحديث، لأن غرضه الأساسي هو الرد على ذلك المبتدع، وهو يعلم أن هذه الأسانيد الصحيحة منها ما هو صحيح بالفعل ومنها ما هو فيه علة تقدح في الحديث. فهذا لعله من الأسباب أيضا التي جعلت الحاكم يتساهل في الحكم على الأحاديث. السبب الرابع، هو في الحقيقة راجع، هذا الذي ذكره الشيخ المعلمي راجع إلى الشرطين الأول والثاني، لأنه يقول إنه لأجل السببين الأولين توسع في معنى قوله بأسانيد يحتج بمثلها الشيخان، فبنى على أن رجال الصحيحين من فيه كلام ممن فيه كلام، فأخرج عن جماعة يعلم أن فيهم كلاما، يعني يقول إنه لغرض السببين الأولين وهو إخراج زيادة عدد الصحيح وزيادة الأحاديث العوالي أو حرصه على إخراج الأحاديث العوالي جعله يتساهل في بعض الأحاديث، فربما كان الحديث وإن كان رجال الشيخين لكن البخاري ومسلم أخرج لهذا الرجل مع كونه مدلسا ما صرح فيه بالسماع، أو مع كونه مختلطا برواية ما سمع منه قبل الاختلاط، فلم يخرج البخاري ومسلم لهذا المختلط كل حديثه، فيأتي الحاكم ويكتفي بكونه ممن أخرج له الشيخان فيخرج له، يتساهل في هذا الجانب كله بسبب الغرضين الأولين زيادة عدد الصحيح والرغبة في الحديث العالي. هذه الأسباب التي ذكرها الشيخ المعلمي عليه رحمة الله. لكن حقيقة هناك أيضا سبب هو أشرنا إليه سابقا لكن أريد التأكيد عليه، وهو أنه الذي يظهر لي أن الحاكم وهو حافظ من الحفاظ في زمنه كان معتزا بحفظه وبقدرته على استحضار السنة دون الرجوع إلى الأصول، ولذلك أحسب أن أكثر أخطاء الحاكم مرجعها إلى أنه لم يكن يراجع أصوله. لما أقول هذا الكلام؟ لأن للحاكم من التناقضات ما يعجب لها الإنسان، ولا يمكن أن تقع فيما لو كان يرجع إلى كتبه وأصوله عند التأليف. فكم من راوي مثلا ذكره في كتابه المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم في الباب الذي عقده للرواة الضعفاء الذين هم شديدو الضعف أيضا، والذين يقول في ذلك الكتاب إنه لن يذكر هؤلاء لن يذكر في هذا السياق إلا من عرف هو باجتهاده أنه ضعيف ولا تحل الرواية عنه، ثم نجد أنه ذكر أو أخرج لجماعة من هؤلاء الرواة في المستدرك مصححا لهم. ما هو وجه هذا الفعل؟ تجده يوثق الراوي في موطن ويضعفه في موطن آخر، فهذا يشهد إلى أن الرجل يعني الذي يراجع الأصول لا يمكن أن يقع، الذي يحرر ويرجع إلى كتبه ويراجعها لا يمكن أن يقع في هذا التناقض، هذا التناقض ظاهري، ليست مسألة يعني أمور خفية أو قد تخفى على الإنسان، لا، رجل هو الرجل هناك، ما الذي جعلك تصح إلى هنا وتضعفه هناك؟ هذا يدل على بالفعل أنه ربما اكتفى بحافظته، وهو مع كونه حافظا تأخر زمنه يجعل ثقل ضبط هذا الحفظ أصعب بكثير ممن قبله، فالذي عاش في القرن الثاني الهجري أو الثالث الهجري الحفظ عليه أسهل ممن جاء في القرن الرابع والخامس الهجري ولا شك، وكلما امتد الزمن كلما عسر الحفظ أن يحفظ الإسناد هذا بطوله وتشعب الأسانيد واختلاف الرواة كما سبق، هذا يجعله أمر عسر جدا جدا. فتأخر زمنه مع اعتماده على الحفظ هذا أدى أيضا إلى أوهامه الكثيرة في كتابه المستدرك. طيب، بعد هذه الاعتذارات وبعد ما بينا ما للحاكم من التساهل في كتابه، ما هي الطريقة الصحيحة في التعامل مع كتابه، أو ما هي درجة حديث كتاب الحاكم؟ نقف في البداية مع كلمة ابن الصلاح المشهورة حول كتاب الحاكم. يقول ابن الصلاح وهو واسع الخطو عن الحاكم، طبعا يتكلم، يقول وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به، فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. هذه العبارة اختلف العلماء في فهمها اختلافا كبيرا، ولكنها في الحقيقة لمن تمعنها واضحة. فيقول هنا ابن الصلاح إن أحاديث المستدرك يجب أن نقف منها، أو يعني موقفنا منها يتفرع إلى فرعين. الفرع الأول وهو الذي أخر ذكره، قال أن نجد علة في الإسناد تضعف الحديث، وهي عندما قال إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه، ومعنى ذلك أني أدرس إسناد الحاكم، فإن وجدت فيه علة تقتضي رده رددته. وهذا صريح كلامي ابن الصلاح، وإن كان بعض أهل العلم نقلوا عن خلاف هذا الرأي، لكن كلامه صريح، يقول إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه، فأدرس الإسناد، فإن ظهر لي فيه علة توجب ضعفه ضعفت هذا الحديث، فإن لم يظهر لي فيه علة تضعفه وترده، يعني ظهر لي أن الإسناد في درجة القبول صحيح أو حسن، يقول فإن لم يسبق الحاكم بالحكم على هذا الحديث بالصحة فهذا الصحيح فهذا الحديث دائر بين الصحيح والحسن، حتى لم يجزم بأنه حسن كما نقل عنه، وإنما يقول بين الصحيح والحسن. إذن يمكن أن نقول في الحقيقة أن الحديث التي صح الحاكم ثلاثة أقسام، ليست قسم واحد حسب رأي ابن الصلاح. قسم ظهرت علته وهذا الذي نضعف، قسم سبق الحاكم بتصحيحه فهذا يمكن اعتماد تصحيح الحاكم عنده لأنه مسبوق من إمام متقدم له وافقه على الحكم عليه بالصحة، قسم لم نجد من وافق الحاكم على تصحيحه، ويقول وهذا القسم دائر بين الصحة والحسن. ما هو القسم الدائر بين الصحة والحسن؟ هو الذي درسته فلم أجد له علة تقدح فيه وانفرد الحاكم بتصحيحه، هذا دائر بين الصحة والحسن، وهذا والله رأي في غاية القوة. وسيأتي من كلام العلماء ما يدل على أن هذا الاعتبار أو هذا المنهج منهج صحيح. أنا أدرس الحديث فإن ظهرت لي في علة استثنيته ولا أقبل تصحيح الحاكم في ذلك، إن لم تظهر لي في علة وسبق الحاكم من تصحيح ابن حبان أو ابن خزيمة وكذا فهو عندي أنا أصلا، لو درست الإسناد وحدي لظهر لي أنه مقبول صحيح أو حسن، فعندها لو قبلت تصحيح الحاكم وقلت صحيح هذا مقبول جدا وليس عليه نقد. فإن لم نجد أحدا وافق الحاكم مع كوني لم أجد له علة وظاهر إسناده القبول فهذا الحديث دائر بين الصحة والحسن، هذا تعامل سليم مع كتاب الحاكم. وعليه نعرف أنه لا نجعل الحاكم مثل مرتبة الصحيحين، وقلنا بأنها أصلا كل من سوى الصحيحين لابد من التوثق والتحري لأهل الفن في حكم حديثهم، لأهل الفن وأهل العلم. أما من ليس عنده قدرة التمييز بين الصحيح والسقيم، من ليس عنده أهلية الاجتهاد، فعليه أن يقلد مثل أبواب الفقه، يقلد، فيقلد الحاكم أحسن ما يقلد من ليس بأهل الحكم على الحديث أصلا، أو من لا يصل إلى درجة الحاكم في تمييز الصحيح من السقيم. طيب، هناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي له العبارات السابقة القوية تبين منزلة كتاب الحاكم أيضا والطريقة الصحيحة في التعامل معه، أو كيف ننزله مع هذه الأخطاء، ما هي مرتبته مع هذه الأخطاء التي نص عليها هو. يقول في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 255، يقول لما ذكر كتاب حديثا للحاكم ورده، فيقول ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح. هذه ضع عندها خطوط، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، فيبقى الحاكم إماما الغالب عليه الصواب. هذا أمر مهم جدا. يقول وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، ويقول هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه. يقول منزلة الحاكم في المصححين كمنزلة الثقة الذي له أخطاء كثيرة. هل الثقة الذي له أخطاء كثيرة نرد حديثه ولا نقبله؟ لا نقبله، ما يزال مقبول الرواية، نستثني هذه الأخطاء الذي أخطأ فيها، خطأه قد يدعونا إلى زيادة التحري والتثبت في روايته، كذلك الحاكم ما يزال مقبول التصحيح، لكن خطأه يدعونا إلى زيادة التحري والتثبت في أحكامه. وهذا كلام يعني حقيقة متقن وقريب جدا من كلام ابن الصلاح عندما دعا وبين أنه لابد من دراسة أسانيده لمعرفة ما إذا كان لها علة تقدح في صحة الحديث أو لا. ثم يقول بقية كلام شيخ الإسلام، يقول ليس في من يصحح الحديث أضعف من تصحيحه، بخلاف أبي حاتم الحبان البستي فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم أجل قدرا. هذه عبارة نقلناها في كلامنا عن ابن حبان أنه قدم ابن حبان على الحاكم. ثم يقول كذلك التصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم في من يصحح الحديث، فإن هؤلاء وإن كان بعض ما ينقلونه في بعض ما ينقلونه نزاع فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم، ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم، ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري. إذا لو أردت أنك تقسم الكتب على حسب تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية، أول قلنا أربعة، ها الآن ضيف الخامس وهو البخاري ثم مسلم، البخاري ثم مسلم ثم الترمذي والدارقطني ثم ابن خزيمة وابن حبان ثم الضياء ثم ابن حبان، هذا حسب، ثم الحاكم آخر واحد الحاكم ولا شك، هذا حسب كلام الترمذي. كم باقي من الوقت؟ باقي؟ طيب بشرك الله بالخير. أيضا سنقف مع كلام للذهبي يبين الموقف الصحيح من الحاكم. سبق ذكرنا بأن الذهبي من أعرف الناس بالمستدرك، وله الإحصائيات التي سبق ذكرها التي قسم فيها كتاب المستدرك إلى أقسام. هل بلغ الحاكم عند الذهبي إلى درجة أنه لا يعتمد على تصحيحه؟ أن هذه النقطة التي أريد أن أبينها، لأن كثير من طلبة العلم بل من الباحثين والكاتبين يظن أن وصف الحاكم بالتساهل يقتضي رد أحكامه وعدم الاعتماد عليها تماما. فهل تساهله يقتضي هذا الأمر إهدار أحكامه وأن لا يكون لها وزن؟ سبق طبعا من كلام لا ابن الصلاح ولا شيخ الإسلام ابن تيمية ما يرد على هذا الرأي. أيضا حتى الإمام الذهبي صاحب الخبرة الكبيرة بكتاب المستدرك، ويقطع بذلك أنه في كتابه الموقظة تكلم أو ذكر الرواة الذين لا نجد فيهم جرحا ولا تعديلا، الرواة الذين لم نجد فيهم جرحا ولا تعديلا. راوي بحث في ترجمته فربما وجدت له ترجمة لكن لم أجد أحدا من أهل العلم وثقه، ولا أحد من أهل العلم ولا أحد من أهل العلم ضعفه ورد حديثه. فيقول في هذا الراوي إن وجدت أن البخاري ومسلم أخرج له فهو ثقة بذلك، لو لم تجد في هذا الراوي إلا أنهم رجال البخاري ومسلم فاحكم عليه بأنه ثقة واعتمد تصحيح حديثه. لما؟ ليش يقول هذا الكلام؟ لأن شرط الحديث الصحيح أن يكون الراوي عدلا ضابطا، هذا لم يكن مقررا عندنا، شرط الحديث الصحيح أن يكون الراوي عدلا ضابطا. فإذا قال البخاري هذا حديث صحيح يعني إيش؟ يعني أن رواته عدول ضابطون، فأعتبر مجرد إخراج البخاري للرجل أنه ثقة. وهذا سبق الكلام عنه، حتى قلنا أنه لا يمكن أن نعارض تجهيل إمام بتصحيح إمام آخر. مثلا وجدنا البخاري ومسلم صحح الحديث وقال أبو حاتم عن أحد الرواة إنه مجهول، نقول من عرف حجة على أو من علم حجة على من لم يعلم، إخراج البخاري له يقتضي أنه ثقة عنده. كونك يا أبا حاتم أو يا فلان أو يا فلان من النقاد جهلته فقد عرفه غيرك بالثقة والعدالة والضبط، فمعرفته مقدمة على جهلك بحاله. فهذا هو وجه ما ذكره الذهبي حول البخاري ومسلم. ثم قال فإن أخرج له أو فإن صحح له الترمذي وابن خزيمة فهو جيد الحديث أيضا. يقول: إن وجدنا هذا الراوي الذي لم يجرح ولم يعدل صح له الترمذي وابن خزيمة فهو جيد الحديث أيضا. انتبه لكلمة جيد هنا، ما قال صحيح لكنه قال أيضا، أيضا يعني قريب تماما من المرتبة الأولى، وقد ينزل قليلا عنها، قد ينزل قليلا عنها. ثم قال: فإن صحح له الحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. فأقل أحواله حسن حديثه، يعني هو دائر بين ما سماه جيد وما يقول عنه بأنه حسن. هذا الراوي الذي لم يجد فيه جرحا ولا تعديلا، هل يدل ذلك أو هل تستفيد من ذلك أن الذهبي أهدر أحكام الحاكم؟ بالعكس، هنا هذا محل نزاع، يعني تحرير هذه المسألة يحرر محل النزاع، لأن هذا الراوي ليس فيه جرح ولا تعديل، واكتسبنا أو عرفنا قبوله من مجرد تصحيح الحاكم، من مجرد تصحيح الحاكم بالنسبة للدرجة الأخيرة استفدنا قبوله أنه أقل أحوال حسن حديثه من مجرد تصحيح الحاكم له. هذا قاطع بأن الذهبي لم يهدر أحكام الذهبي الحاكم، وما زال يراه عمدة في التصحيح، لأنه لم يكتفي فقط بالاعتماد على تصحيحه بل بما يقتضيه هذا التصحيح من كونه لا يمكن أن يصحح لهذا الراوي إلا وهو عنده معروف بالعدالة والضبط، لكن لكونه متساهلا أنزل درجة هذا الراوي من أن نقول بأنه ثقة إلى درجة أن نقول إنه حسن الحديث في أقل أحواله. شوف عبارته حتى دقيق، يعني حتى لا تقول حسن يعني يمكن يصل إلى، لا، أقل أحواله حسن حديثه، لا ينزل عن درجة الحسن أبدا معنى ذلك. طبعا نقرر هذا الأمر، وأنا أرى أن هذا الكلام صحيح، وأن من أخرج له الحاكم ولم نجد فيه جرحا وتعديلا صح له الحاكم ولم نجد فيه جرحا وتعديلا أنه أقل أحواله حسن حديثي. لكن نحن لو وجدنا إماما من الأئمة الآخرين قال عن أحد الرواة إنه مثلا صدوق أو لا بأس به، ثم وجدنا قرائن اجتمعت على أن هذا الراوي ربما كان ضعيفا أو ربما تفرد بالمنكرات أو ربما أشار أحد الأئمة، لا نتكلم عن من لم نجد في جرحا ولا تعديلا، ربما أشار أحد الأئمة الآخرين إلى أنه تفرد بأحاديث تستنكر منه مثلا، هذا قد يجعلني أتريث وأتثبت في الحكم على هذا الراوي. كذلك نقول في الحاكم، الأصل في من صححه، الأصل في من صحح له أنه في مرتبة الحسن إلا إذا جاءت قرائن تدل بخلاف ذلك. فلا أقول بأن كل من صحح له الحاكم في مرتبة الحسن، طبعا الكلام عن من صحح له الحاكم ولم نجد فيه جرحا ولا تعديلا، انتبهوا يا إخوان، لأن من صحح له الحاكم وجدنا فيه جرح قد أقدم جرح تصحيح الحاكم، نحن نتكلم عن من لم نجد فيه جرحا وتعديلا. هذا القسم قد أجد فيه تصحيحا للحاكم، لكني أجد مثلا أن هذا الراوي في أكثر من مرة يتفرد بأحاديث منكرات، عندها أقدم هذا على مجرد تصحيح الحاكم، لأن أولا لأن الحاكم متساهل، ثانيا لأننا استفدنا القبول من توثيق ضمني، والتوثيق الضمني دون منزلة التوثيق الصريح، ما هو مثل لو قال الحاكم ثقة أو غيره، استنبطت قبول هذا الراوي مجرد تصحيحي حديثي، ولا شك أن التوثيق الضمني دون التوثيق الصريح. ولذلك أعتبر إذا وجدت قرائن قد تقدح في صحة أو في توثيق هذا الراوي أخذت بهذه القرائن ورددت ما استفدته من كلام الحاكم، إلا أنه الأصل أن تصحيح الحاكم يقتضي قبول الرواة. وهذا التصرف من الذهبي قاطع بأنه لم يهدر أحكام الحاكم، وهذا هو الذي نؤكد عليه، قلنا أنه متساهل، قلنا بأنه كذا، لكن لم يصل إلى درجة الرد. أيضا للحافظ بن حجر عبارة تحتاج إلى وقوف، نقل جزءا منها السيوطي في مقدمة نكت البديعات، لأنه يقول في نكت البديعات ما هو ذكرناها أكثر من مرة، يمكن في كل كتاب نذكره لابد مرة أو مرتين. من يعرف نكت البديعات للسيوطي إيش موضوعه؟ يعني تفضل، إيش هو اللي هو؟ تعقبات على الموضوعات لابن الجوزي. ابن الجوزي حكم الحديث بالوضع، يرى السيوطي أنها أن هذه الأحكام في غير محلها، فاستخرج هذه الحديث وذكرها في كتابه نكت البديعات. في مقدمة نكت البديعات نقل كلام الحافظ بن حجر أنه يقول فيه إن هناك كتابين تساهل مؤلفيهما أعدم الاستفادة منهما. الكتاب الأول يقول هو كتاب الحاكم، فإن تساهله أعدم الاستفادة منه، لأنه ما من حديث فيه إلا ويصححه إلا ويمكن أن يكون ضعيفا أو موضوعا. قال والكتاب الثاني كتاب الموضوعات لابن الجوزي، لأنه تسرع في الحكم على بعض الأحاديث بالوضع وهي لا تصل إلى هذه الدرجة صحيحة أو حسنة أو خفيفة الضعف. ومعنى ذلك يعني يقول وهذا جعل العلماء لا ممن جاءوا بعد ابن الجوزي لا يعتمدون على أحكامه بالوضع، لأنه يحتمل أن يكون هذا الحديث الذي حكم عليه بالوضع مقبولا أو صحيحا على الراجح في شأنه. هذه العبارة في الحقيقة التي ذكرها السيوطي وجدتها بكاملها في موطن آخر لا تدل على هذا الإطلاق، ولكن مراد الحافظ الحجر منها كما يظهر من سياق كلامه أنه لا يمكن الاعتماد على مجرد كما قال الشيخ الإسلام تيمية في موطن آخر على مجرد إخراج الحاكم. ونحن قلنا بأنه كل من سوى البخاري ومسلم على العالم المتأهل أن لا يقلد، فإذا وجدت الحديث في ابن خزيمة أدرس هذا الإسناد، لا أعتمد على مجرد إخراج ابن خزيمة له، وابن حبان والترمذي والحاكم والضياء كل هؤلاء. فالعالم المتأهل عليه أن يجتهد في حكم هذا الحديث، إلا البخاري ومسلم استثنيناهما لأنه مما تلقتهما الأمة بالقبول فيما سوى الأحاديث التي انتقدها بعض الحفاظ عليهما أو مما وقع التجاذب بين مدلوليه كما سبق. فشأن الحاكم في ذلك شأن غيره ممن جاء بعد الصحيحين أو من ألف الصحيح بعد الصحيحين. فمقصوده بالاعتماد الاعتماد الكامل كاعتماد على البخاري ومسلم، يقول لا يمكن أن يعتمد عليه كما يعتمد على البخاري ومسلم، بل لابد من دراسة الإسناد لنعرف هل هو صحيح أو ليس بصحيح، وهذا نقوله مع الحاكم ومع غيره. فليس مقصود هؤلاء بأنه لا يعتمد أبدا على تصحيح الحاكم. ابن قيم الجوزية الذي نقلنا عبارته سابقا عندما وصف الاعتماد على القبض على الماء، نجد أنه يعتمد على تصحيح الحاكم في أماكن أخرى، وحتى أنه يسميه في مواطن كثيرة يقول في كتابه الصحيح المسند الصحيح ويكتفي بذلك للاعتماد على الحديث. إذن ما هو مقصوده بهذا الكلام؟ هو هذا الكلام ذكره في سياق بيانه لضعف حديث خالف الحاكم فيه عدد من العلماء، وفيه علل ظاهرة وفيه اختلافات وفيه أشياء كثيرة عل بها الحديث ابن قيم الجوزية، فيقول لا يمكن أن تعارض هذه العلل كلها وهذه الأدلة كلها بمجرد تصحيح الحاكم، فهو جاء في سياق معين لم يقصد به أيضا إهدار حكم الحاكم تماما، وهذا لا يقول أحد. وأفضل يعني وصف للحاكم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه كالثقة الذي يكثر منه الخطأ، فالأصل فيه قبول رواياته إلا ما وقع فيه الخطأ وعرفنا هذا الخطأ ظاهرا فيه. هذه كيفية التعامل مع كتاب الحاكم. كم؟ طيب الحمد لله. جهود العلماء حول كتاب الحاكم. نقف أولا مع كتاب الإمام الذهبي وهو تلخيص المستدرك. قام الإمام الذهبي بتلخيص المستدرك، وطريقته في هذا التلخيص أنه يقتصر على طرف الإسناد، جزء من الإسناد، وغالبا يكون بعد الشيخ الحاكم برجل أو رجلين، يعني تقريبا من مخرج الحديث الذي عرف به إلى آخر السند، ثم يذكر المتن كاملا، ثم يذكر حكم الحاكم على الحديث مختصرا. فإذا قال الحاكم مثلا صحيح على شرط الشيخين، يقول الذهبي بعد إراده الحديث خاء ميم، خاء رمز للبخاري وميم رمز لمسلم. فإذا قال على شرط البخاري يقول خاء، فإذا قال على شرط مسلم يقول ميم، فإذا قال صحيح يقول صحيح فقط، يكتفي بهذا مثل ما يقول الحاكم. في بعض الأحاديث بعد أن يورد حكم الحاكم عليها بالصحة مثلا، فمثلا لو قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، يقول الذهبي قلت الحديث واهي، فيه فلان ضعيف، فيه هذا مرسل، يتعقب الحاكم. متى يكون تعقب؟ بعد كلمة قلت، بعد أن يقول كلمة قلت. فإذا لم يقل كلمة قلت هذا يكون ناقل عن كلام الحاكم، يقول ناقل لكلام الحاكم. هناك حديث سكت الذهبي عنها فلم يتعقبها بشيء، صححها الحاكم، فما هو الموقف من هذه الأحاديث؟ هل نعتبر سكوت الحاكم سكوت الذهبي؟ أنا صرت أبدل الذهبي بالحاكم كثيرا، فعاد إن شاء الله يكون السياق يظهر المعنى، مرة تتنبه ومرة لا تنبه. فسكوت الذهبي هل نتعامل معه على أنه يقتضي الإقرار والموافقة وأنه يوافق الحاكم في تصحيحه، أم نعتبر هذا السكوت غير دال على الموافقة كما أنه غير دال على الاعتراض، يعني كأنه يقول هذا حكم الحاكم وأنا بريء الذمة من هذا التصرف؟ أول شيء طبعا هذا أمر فيه خلاف، في من أهل العلم من يرى أن سكوته يقتضي الموافقة، ولذلك تجدون كثيرا من الباحثين وحتى بعض العلماء يعني كانوا قبل هذا العصر، لا نقول متقدمين لكن يعني قبل قرنين وثلاثة وأربع من الزمن، يقولون صححه الحاكم ووافقه الذهب، يقصدون بوافقه إيش؟ أنه نقل حكم الحاكم ولم يتعقبه بشيء، فيعتبرون هذا موافقة من الذهبي للحاكم. وهناك من يرى أن هذا التصرف من الذهبي ليس دالا على الموافقة. الذي يترجح عندي أن هذا الحكم لا يدل على الموافقة، ووجه ذلك أن الإمام الذهبي يختصر كتابا، والأصل في من يختصر الكتاب، الأصل في من يختصر الكتاب أنه لا يضيف إلى هذا الكتاب شيئا، الأصل فيه أنه فقط يكتفي على مختصر هذا الكتاب. أنت إذا قلت مختصر كتابي كذا يعني أنك تريد أن تذكر بعض ما في هذا الكتاب، كونك تضيف أشياء من عندك هذا خلاف شرط الاختصار، معناك أنت كأنك تؤلف كتاب جديد. فالأصل في الاختصار أنه لا يضيف المختصر في هذا الكتاب شيئا، هذا الأصل يجب أن لا نخرج عنه أبدا، ويجب أن يكون مستحضر في الأذهان. الذين يقولون بأن تصحيح الحاكم يقتضي الموافقة يقولون يدل على ذلك أنه تعقب بعض الأحاديث، فتعقبه على بعض الأحاديث يدل على أن سكوته يقتضي الموافقة. يقول ليش تعقب بعض الأحاديث وسكت عن بعضها؟ نقول الإمام الذهبي شأنه في كل كتبه، حتى في اختصاره للسنن الكبرى للبيهقي تهذيب السنن، وفي كل الكتب التي اختصرها مثل تلخيص كتاب العلم المتناهي لابن الجوزي وتلخيص كتاب الموضوعات، لا يخلي هذه الكتب من بعض الفوائد التي ينثرها هنا وهناك، وهي عبارة عن تعليقات وفوائد ينثرها كيفما اتفق، لم يلتزم فيها شرطا معينا. يعني ما يقول مثلا في كل حديث يريده في ابن الجوزي موضوعات أني إذا سكت عنه فهذا يقتضي مني موافقة ابن الجوزي، وإذا تعقبته فهذا يقتضي أني موافق مخالف له، لم يقل هذا، لكن ربما وجد حديث لم يضق صدره، لم يحتمل صدره أن يسكت عنه فيتعقبه. وحتى في عبارته السابقة التي ذكرناها يظهر من هذا الأمر من أنه إنما اعتنى بالتعقب على إيش؟ على الموضوعات، يعني يبين أن أكثر عنايته بالتعقب عند ذكر الموضوعات المستدرك، ومع ذلك إنه لو أرد حديث ضعيف أو شديد الضعف لم يعتني الذهبي بالتعليق عليه، وهذا ظاهر عبارته السابقة. دليل آخر وهو أصرح من السابق يا أخوان، أن الإمام الذهبي الإحصائية التي ذكرها في تاريخ الإسلام أوضح من الإحصائية التي ذكرها في كتابه الآخر وهو السير، لأنه قسم الكتاب إلى أربعة أرباع يمكن التعامل معها بسهولة. الربع الأول وهو الحديث التي على شرط الشيخين أو أحدهما، النصف الأول الحديث التي على شرط الشيخين أو أحدهما، الربع الثاني هي الحديث الصحيحة في ظاهر إسنادها صحيح ليس على شرط الشيخين لكن فيها حديث لها علل خفية تقدح في صحتها، الربع الأخير قال هو المناكير والعجائب وفيها موضوعات. عدد أحاديث المستدرك أكثر من 9000 حديث كما ذكرنا سابقا، أو لعلي أنا كتبت هنا كيف 9045 حديث. عدد الأحاديث التي انتقدها الذهبي في المستدرك بالضبط حسب مختصر استدراك ابن الملقن أو حسب كتاب ابن الملقن في اختصار كتاب الذهبي الذي حقه الشيخ سعد الحميد ودكتور آخر معه، عدد هذه الأحاديث 1182. هذه الحديث التي تعقبها الحاكم، أتعقبها الذهبي على الحاكم وخالف فيها الحاكم. ربع الكتاب من 9045 2261، هذا إحصائية أنا قمت فيها عشان لا نتعبكم، أنتم في الأعمار تعبتمونا، فكيف قلنا لكم ربع 9045؟ الربع تقريبا حسب الآلة الحاسبة، إن كان أخطأت الآلة الحاسبة وأنا، 2261 هذا الربع تقريبا، يعني إلا بكسور عشرية. فمعنى ذلك كم عدد الأحاديث التي تعقبها الذهبي، أو ما نسبة عدد الأحاديث التي تعقبها الذهبي على الربع؟ قرابة النصف، أليس كذلك؟ 2261 هذا ربع الكتاب، وعدد الحديث التي تعقبها 1182، يعني قرابة نصف الأحاديث، نصف ربع أحاديث الكتاب. وقد صرح الذهبي أن ربع الكتاب مناكير وواهيات. إذن هو كان يعلم أن هناك ربع أو نصف الأحاديث التي تستحق التعقب لم يتعقبها بشيء. هذا كلام صريح من الذهبي أن سكوته لا يقتضي الموافقة. من خلال هذه الإحصائية نعرف أنه لا يمكن أبدا أنه يقصد أن كل ما سكت عنه فهو صحيح عنده. كيف وهو يصرح هنا من خلال هذه الإحصائية أن فيما سكت عنه ما هو ضعيف، بل لو أضفت الأحاديث التي فيها علة أيضا من الأحاديث التي ظاهرها الصحة لزاد العدد كثيرا، وتبين أنه إنما حكم تقريبا على نصف أو على ربع الأحاديث التي تحتاج إلى تضعيف، وأن هناك عدد أحاديث كثيرة جدا يراها أنها ضعيفة وهي وسكت عنها في كتابه المختصر. يدل على ذلك أيضا أمور أخرى، منها أنه سكت على أحاديث في المستدرك وضعفها في كتابه في كتبه الأخرى. كيف؟ خمس دقائق؟ طيب الآن ننتهي بسرعة إن شاء الله. أن هناك أحاديث أخرى سكت عنها في المستدرك وقد ضعفها في كتب أخرى، ويعني لا داعي للإطالة بذكرها، هناك لها أمثلة متعددة في الميزان وغيره. هذا أول كتاب اعتنى بكتاب الحاكم. نختم بقية الكتب بسرعة. الكتاب الثاني مختصر تلخيص الذهبي لابن الملقن. جاء ابن الملقن فاختار الأحاديث التي تعقب الذهبي فيها الحاكم ووضعها في كتاب منفصل، هذا فقط جهد ابن الملقن. أيضا ألف الذهبي جزءا كما ذكرنا في الحديث الموضوع في كتاب الحاكم. من الجهود حول كتاب الحاكم أن ابن الملقن ترجم لرجاله ضمن كتاب الذي ذكرناه أكثر من مرة إكمال تهذيب الكمال، والذي ذكر فيه أو الذي ترجم فيه 12 كتاب منها كتاب الحاكم. ألف أيضا حول كتاب الحاكم الحافظ بن حجر كتاب إتحاف المهرة الذي وضع فيه أو رتب فيه 12 كتابا أو 11 كتابا على حروف على الأطراف، وكان منها كتاب الحاكم أحد الكتب التي رتب على الأطراف. وهذا آخر ما أردنا ذكره حول كتاب الحاكم عليه رحمة الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم. هذا وإلى أن نلقاكم لكم منا أجمل تحية من إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع، جدة حي الثغر شارع محمد فدا خلف مستشفى المستقبل، هاتف وفاكس 6814714، ورقم 6879919. هذا وإلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.